طريق الجبل لما أظهر من عمل السلف، لا يمكن إنكاره. شيخي، في بالي أن هناك حديث لابن مسعود رضي الله عنه، وتقولون أظن في الصحيح المجلد السادس أو السابع، الآن ما أذكر، كنت قرأته في المخطوط عندكم. نعم، هو مخرج. نعم، مخرج هناك. مخرج أي من حديث عبد الله بن مسعود. إيه، ما أذكر الآن، أنا أريد أن أستعين بك يا شيخ بحافظتك. يعني فيه كأنه تصريح أنه جمع تقديم، وكأنكم يعني في خلال التخريج تقولون له حكم الرفع. كل حال يراجع. اي نعم. الان جسر حتى ينزل على العبدلي، حتى بالاضافه ذكر هو حديث استقبله مقعده القبله، فانا كتبت له في الاخير كده ورقه ان هذا حديث ضعيف، فيا ليت تاتونا بشيء اخر. يعني قال والله هذا اللي اذكره حاليا يعني. اي نعم. الموضوع انه الاستغراب غير وارد. نعم. نحن كنا في بعض الجلسات الماضية مع أبو الحسن. نعم. إنه إذا جاء قول الرسول وعرضه فعل، الأصل أن يجمع بينهما بوجه من وجوه التوفيق. وهذا حينما لا نعرف التاريخ. نعم. اي نعم. وقلنا في جملة ما قلنا بأنه إذا نهى الرسول عن شيء وفعله، وكان من الثابت عندنا أنه هذا النهي يعني بعد عفوا الفعل بعد النهي، وأنه يمكن تأويله. نعم. وضربت مثال لما لا يمكن تأويله بزجرة. نعم. أما كلمتنا يمكن تأويله بأن النهي للتنزيه. حينئذ هنا نقول رسول نهى عن شيء وفعله لبيان الكراهة ولصرف النهي عن التحريم إلى التنزيه، مفهوم إلى هنا؟ نعم. وحينئذ هذا الفعل اللي فعله الرسول بالنسبة إليه ليس مكروها، بل هو بالنسبة إليه مشروع، لأنه مكلف بالبيان والتبليغ، فهو فعل هذا بيانا لنا. نعم. انه الذي نهيتكم عنه هو مكروه وليس بمحرم، فهو حينما فعله هو فعله هذا يتقرب الى الله، لانه بيان لما شرع الله. زالت الشبهه؟ نعم. نعم. هذا هو صحيح. هو صحيح. معناه عليكم السلام. معناه ايضا غير صحيح، لانه هذا امر غيبي لا يعرف الا بالنص الصحيح، فإن لم يصح فلا يصح.